وتقليم الأظافر، وتقليم الأظافر أي قصها، ولا يزيد بقاء الأظفر بأي حال عن 40 يوما. وإذا طال في مدة قصيرة، فبعض الناس يكون ما أظافره سريعا، إذا طال في مدة قصيرة يقصه وإن لم يبلغ 40، لكن إذا بلغ 40 لا يبقي من أظافره شيء، لا يبقي من أظافره شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذا الوقت فلا يتجاوزه المسلم ولا يتعداه. وأيضا ولا سيما في محيط النساء حصل تبدل في الفطرة في هذا الجانب، وأصبح بعض النساء يتبارين في ترك الأظافر طويلة، أو بعض الأظافر طويلة، من أجل أن يوضع عليها أنواع من الأصباغ والألوان، وترى أو تعتقد أنها على هذه الحال في زينة وجمال. والحقيقة أن طول الظفر ليس من الزينة والجمال في شيء، والزينة والجمال حقا وصدقا بموافقة الفطر واتباع الشرائع ولزوم دين الله تبارك وتعالى.